أتينا بها وتفيدي لا حافظين. الله وكفي بلا حاسبي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب ولقد آتينا موسى هارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده ولقد آتينا إبراهيم رشده

بآلهتنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا تأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له الحرث إذ نفست فيه ظلم الصور وكنا لحكمهم شاهدين وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفتت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فتهمنا سليمان كل آتينا حكما وعلما